وذكره في الكتاب يتلى يا الله عليه صلى شلله وفي الرسالات تحوه المعلى يا الله مجله مجلى شلله يبلى زمن والواس فليس يبلى يا الله هيهت مهلا شلة والله ما حدا علاه ترجم يا الله تل ولا شمش للا طه المجتبى انجلى الهم يا الله والأنس خيم شلله ذكر لأدواء القلوب مرجم يا الله يشفي من السم شلله صلوا عليه إن الصلاة مغنم يا الله تنجي من الغم شلله عليه ربي في القرآن لقدم يا الله صلى وسلم شلله